بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الثالث من الحزب 53 في المصحف الكريم. وقبل أن نشرع في هذا الربع نشير إلى أن آخر آية في نهاية الربع الماضي كانت هي قوله تعالى: فلله الآخرة والأولى. وأول آية تليها في ربع اليوم مباشرة هي قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. والآيتان مرتبطتان كل الارتباط، فكتاب الله يريد أن يؤكد للجميع وخاصة من أشركوا بالله غيره، فعبدوا الأصنام والأوثان أو عبدوا الملائكة والشياطين، أن جميع ما يخيل إليهم أنهم يتقربون بعبادته ويتوسلون به ويعلقون عليه الآمال من غير الله لن ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة. ذلك أن الحياة الأولى وهي الدنيا لا تفلت من قبضة الله، وأن الحياة الآخرة لا أمر فيها ولا سلطان لغير الله، فلله الآخرة والأولى. قل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وما دامت هذه هي الحقيقة الناصعة التي لا حقيقة سواها، فكل ما يمني به المشركون أنفسهم ومن لف لفهم من شفاعة الشفعاء يوم القيامة لا يغني عنهم من الله شيئا. وذلك قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. اللهم إلا إذا أذن الله للشفيع بأن يشفع، وأذن للمشفوع فيه بأن يناله حظ الشفاعة. وذلك قوله تعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، على غرار قوله تعالى في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالأمر إذن متعلق بدءا وختاما بمشيئة الله ورضاه، وعليه لا على غيره يجب أن يكون الاعتماد، وإليه لا إلى غيره يلزم أن يكون الاتجاه. على أن نفس أولئك المقربين الذين تعلق عليهم آمال المذنبين لا يسمح لهم مقتضى ما هم عليه من الأدب مع الله والمعرفة الكاملة بمدى جلاله وعظيم سلطانه، لا يسمح لهم ذلك كله أن يتقدموا بناديه دون إذنه ورضاه، ولا يسمح لهم فضلا عن ذلك أن يشفعوا في من يعرفون أنهم أعداء الله، فضلا عن أن يضمنوا للمستشفعين بهم مسبقا الغفران والرضوان ودخول الجنان. قال ابن كثير: فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها المشركون الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله، وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عنها جميع كتبه. وأشارت الآيات الكريمة إلى معتقد آخر من المعتقدات الباطلة التي جاء لمحاربتها القرآن، ألا وهو اعتقاد أن المشركين أن الملائكة إناث وبنات بناء على مجرد الظنون والأوهام. وذلك قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم توجه الخطاب الإلهي إلى الرسول عليه السلام طالبا منه الإعراض عن صنف المشركين الذين أصروا على معتقدات الشرك مع علمهم بأنها ضلال في ضلال وخبال في خبال، ما داموا قد اختاروا لأنفسهم الاستمتاع البهيمية بملذات الحياة وشهواتها، وفضلوا عدم التقيد بأي قيد من قيود الدين والأخلاق. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وعاد كتاب الله مرة أخرى للحديث عن الجزاء العادل الذي يناله المحسنون والمسيئون، مبينا أن كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما بما فيهم الشفعاء والمقربون الذين تعلق عليهم الآمال من طرف المقصرين المهملين لصالح الأعمال، كل ذلك ملك لله وفي قبضته وتحت قهره ومشيئته. وإذا فلا مفر للمسيئين من انتظار العقاب، ولا سبيل لحرمان المحسنين من ثواب. وذلك قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فتفرد الخلق سبحانه بملكه وحكمه هو الضمانة الوحيدة للجزاء العادل الذي ينتظره الخلق جميعا يوم القيامة على يد أحكم الحاكمين. ومن هذا الموضوع انتقلت الآيات الكريمة إلى وصف المحسنين الذين تنتظرهم الحسنى عند الله، فأوضح كتاب الله أن شأن المحسنين أن يجتنبوا كبائر الإثم، وأن يجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوبوا إلى الله توبة نصوحة بمجرد ما يقع منهم أدنى تقصير أو تفريط. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال عليه السلام. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وعقب كتاب الله على ما وصف به المحسنين من عباده بما يفيد أن الإنسان العادي قد خلق ضعيفا عن مقاومة شهواته ونزواته في كل الأوقات، وأنه بحكم ضعفه البشري قد يتعرض لارتكاب بعض الذنوب في بعض الفترات، ودواء ذلك هو المبادرة بالإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار عليه والتوبة منه توبة نصوحة. وفي هذا السبيل أعفى الحق سبحانه وتعالى عباده من ادعاء ما ليس فيهم، وأعلن أنه لا يرضى سبحانه منهم بتزكية أنفسهم وتقديسها ومدحها أمام الغير بسلوك نهج الاستقامة والتقوى على الدوام، إذ الجواد يكبو والسيف ينبو كما يقول المثل العربي الشهير. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وانتقل كتاب الله إلى وصف نموذج من الناس تفيض فيهم عاطفة البر والإحسان في بعض الأحيان، فيبادرون إلى إسداء الخير لمستحقيه وإلى بذل المعروف لأهله، ثم تجف في قلوبهم هذه العاطفة النبيلة فينقلبون إلى بخلاء أشحاء موسوسين بالتفكير في اليوم الأسود الذي قد يفاجئهم بالعسر بعد اليسر وبالفقر بعد الغنى. وأبطل كتاب الله مخاوف هذا الصنف من الناس الذين يقبضون أيديهم بعدما بسطوها بالبر والإحسان، مؤكدا لهم أن علم الغيب أمر قاصر على الله، وأنه لا مبرر لخوفهم من المستقبل المظلم من جراء مداومتهم على عمل البر، فذلك أمر لا يتفق مع التصديق والثقة بوعد الله. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. ثم استعرضت الآيات الكريمة جملة من تعليمات إلهية والعقائد الدينية الأساسية التي احتوت عليها صحف إبراهيم وموسى، مما يعتبر تراثا دينيا خالدا مشتركا بين جميع الأنبياء والمرسلين وكافة المؤمنين. وذلك قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، إلى قوله تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى. فقوله تعالى أن لا تزر وازرة وزر أخرى معناه أنه لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، وإنما تحمل كل نفس وزرها وحدها دون أن يسمح للغير بالتخفيف عنها ولا أن يسمح لها بتثقيل كفة الغير. وقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، معناه أن الإنسان كما لا يحمل وزر غيره فإنه لا يؤجر إلا على عمله الخاص، ولا يشارك الغير فيما يناله الغير من أجر على العمل الذي قام به دونه. قال ابن كثير: وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. قال ابن كثير: هذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعي الإنسان ومن كده وعمله، كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله، وقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقوله تعالى: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، معناه أن الإنسان سيعرض عليه يوم القيامة كل ما عمله في حياته من خير أو شر، وأنه سينال على سعيه وعمله جزاءه العادل دون زيادة ولا نقصان، على غرار قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، معناه أن مآل الإنسان ومصيره المحتوم هو الرجوع إلى الله، أحب أم كريه، رضي أم سخط، فلا مأوى له في نهاية المطاف إلا في دار النعيم أو في دار الجحيم. وفي هذا تنبيه للإنسان إلى أن يفكر ويقدر منذ بداية رحلته في هذه الحياة حتى يلائم سلوكه مع نهايته المحتومة، وحتى يكيف حياته الفانية بما ينسجم مع حياته الباقية. وقوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، إشارة إلى جملة من عجائب صنع الله في خلقه، وخاصة إلى ما في خلق الإنسان وتكوينه من أسرار ظاهرة وباطنة لم يصل الإنسان نفسه حتى الآن إلى تحديدها واستكناه حقيقتها، رغما عن مرور القرون الطويلة على حياته فوق الأرض. وقوله تعالى: وأنه هو رب الشعرى، إشارة إلى النجم الذي هو أثقل من الشمس 20 مرة، والذي تبلغ قوة نوره 50 ضعفا من نور الشمس. وقد كان لهذا النجم من يرصده ويعبده من دون الله، فبين الحق سبحانه وتعالى أن الشعرى على كبرها وعظمتها ليست إلا جزءا بسيطا من مخلوقاته، وأنه هو رب الشعرى ورب كل النجوم صغيرها وكبرها، بل رب السماوات والأرض وما بينهما، وسع كرسيه السماوات والأرض. والحديث عن الشعرى في هذه الصورة الكريمة مناسب لاسمها الذي هو سورة النجم، ولمطلعها الذي يتضمن قسم الله العظيم على صدق رسوله بالنجم إذا هوى. وأشارت الآيات الكريمة في نهاية سورة النجم هذه مرة أخرى إلى أن الرسول عليه السلام ليس بدعا من الرسل، وأنه نذير من بين النذر الذين أصلهم الله إلى خلقه على التتابع لهدايتهم إلى سواء السبيل، هذا نذير من النذر الأولى. كما أشارت نفس الآيات إلى قرب قيام الساعة بعد ظهور الرسالة المحمدية، وذلك أمر لا غرابة فيه ما دامت الرسالة المحمدية هي آخر رسالات الإلهية إلى الخلق، فلا رسالة بعدها ولا رسول بعد الرسول الذي جاء بها. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الساعة كهاتين، وفرق عليه السلام بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أي اقتربت القريبة وهي الساعة، ولا كاشف عن وقت حلولها سوى الله. وسجل كتاب الله ما يوحي به موقف المشركين من القرآن العظيم من التعجب والاستغراب، فبدلا من أن يتعظوا به عند سماعه وتقشعر جلودهم وتخشع قلوبهم، يضحكون منه ويعرضون عنه، وذلك قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. والآن فلنلقي نظرة خاطفة على سورة القمر المكية أيضا، وسنجد بدايتها مرتبطة أوثق ارتباط بالآيات الختامية لسورة النجم السابقة عليها في الترتيب. لقد سبق لنا في نهاية سورة النجم قوله تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وها هي سورة القمر تبتدئ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة، مما يؤكد نفس المعنى ويقويه. وقوله تعالى: وانشق القمر، يشير إلى ظاهرة كونية كبرى شاهدها المسلمون والمشركون على السواء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يقوم بدعوته في مكة بين ظهراني قريش قبل هجرته إلى المدينة، ومعظم الروايات الواردة في هذا المقام تؤكد بالتواتر أن القمر قد انشق فلقتين، وفي إحدى الروايات أن القمر أصابه الكسوف حينئذ. وفي نفس السياق دليل واضح على أن انشقاق القمر له ارتباط وثيق بقرب الساعة وظهور أشراطها، فما علينا إلا التصديق بآيات الله الثابتة، ولله في خلقه شؤون. وأخيرا، استنكر كتاب الله ما عليه المشركون من تجاهل لآيات الله التي تتعاقب أمام أنظارهم لحظة بعد أخرى ويوما بعد يوم، دون أن ينزجروا عن غيهم ولا أن يتراجعوا عن ضلالهم المبين. وذلك قوله تعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم. ثم قوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.